أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الأخ كما سمعتم يسأل يقول: مضاعفة الصلاة التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، هل الموضع الذي تكون فيه مضاعفة هل هو مقتصر على مسجده القديم عليه الصلاة والسلام الذي مات وهو عليه، أو تدخل فيه التوسعة التي حصلت في عهد عمر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان رضي الله عنه ثم توالت؟ الصحيح أن المضاعفة تتناول كل ما دخل في مسمى المسجد، كل ما دخل في مسمى المسجد، فما أحاطت به الجدر والأبواب فهو داخل في مسمى المسجد. وكلمة هذا لا تعني التخصيص بقدر ما تعني التأكيد، وإن كان قول ضعيف لبعض أهل العلم حصر الفضل في موضع مسجده عليه السلام، وهذا جمهور أهل العلم لا يوافقونه عليه. وورد عن عمر رضي الله عنه لما قيل بعد التوسعة، لما وسعه من الجهة الجنوبية والشمالية ومن الجهة الغربية، وسعه بمساحة مضاعفة على مساحته في عهد النبي عليه السلام، فكأن بعض الناس وجد في نفسه قال، أو كما قال رضي الله عنه: إنه لمسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء، ولو بلغ صنعاء. وعند أهل العلم الفقهاء الزيادة تأخذ حكم المزيد، الزيادة تأخذ حكم المزيد، لكن لا شك بقدر ما تكون صلاتك في مسجده لا شك هذا أفضل، أول أفضل، لأن هذا يقتضي أو يلزم منه التبكير وأنك تبكر، وأيضا يقتضي أن تكون في الصفوف الأولى المقدمة، فمن هذا الوجه أفضلية من هذه الوجوه، مع لا شك أفضلية البقعة. إنما المضاعفة الصحيح أنها في كل أنحاء المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي علامات قبول الحج؟ علامات القبول أو شيء القبول إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت انظر معيار التقوى في شخصك، في نفسك، في شخصك، في سلوكك، فإذا كنت سلكت سبيل المتقين فأنت إن شاء الله قد وعدت بالقبول. وإن ابتعدت عن تحقيق التقوى، التقوى في عبادتك، التقوى في طعامك وشرابك، التقوى في سلوكك، في منهجك، التقوى كما يقول أهل العلم أن تعمل بجميع المأمورات وتمتنع عن جميع المنهيات، إذا بلغك أمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبادر تعمل به إلا شيء لا تستطيعه، فالله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان في وسعك أن تعمل بهذا العمل ثم تتركه كسلا وعجزا ومجاملة للعادات والتقاليد فأنت قصرت عن التقوى، لم تسلك سبيل التقوى. مثلا إسبال الثياب، هذا كثير من الناس يسبلون، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، إما نهي تحريم أو كراهة، لو تنزلنا قلنا كراهة. طيب الشيء الذي كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي يحملك عليه؟ ما لم تكن من لست من المتقين، لأن المتقي هو الذي لا يتردد في أي أمر يبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا انظر في الأوامر التي تبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنواهي، فإذا اجتهدت في تحقيق الأوامر والأخذ بها في جميع شؤون حياتك كما قال الله جل ذكره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فأنت إن شاء الله من المتقين. والحج داخل في هذا، فعلاماته مثل ما قلت لك ترجع إذا كنت ابتليت بأشياء قبل الحج من غيبة، من نميمة، من قطيعة رحم، تبت إلى الله ووصلت رحمك وتركت الكذب والغيبة والنميمة والغش أو الربا أو شيء من المظاهر مما نلاحظ حلق اللحى مثلا، هذا كثر في المسلمين من آثار الاستعمار الغربي الكافر، من آثار الاستعمار النصراني الفرنسي والبريطاني وعامة المستعمرين فرضوا هذا على المسلمين واستمرأوه، استمرأوا هذا السلوك، تركوا التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام وصاروا يتشبهون بهؤلاء الكفرة الفجرة. كيف هذا يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى أرخوا اللحى، ومع ذلك ما تبالي، هذا أمر. وهكذا التختم بالذهب أو شيء من الأشياء السلوكيات التي لا تخفى عليكم، فأنت إذا رجعت وتركت هذه الأشياء وعدت واجتهدت أن تبحث ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا أمر، فتعمل بأمره وتنتهي عن نهي، فأنت إن شاء الله مقبول حجك. ونسأل الله القبول للجميع، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكور وذنبا مغفور. صلى الله عليكم يا شيخ، من ذبح وضحيته وبقي دم على ملابسه ولم يتذكر إلا في التشهد الأخير، هل عليه إعادة الصلاة؟ الصحيح ليس عليه إعادة الصلاة، الدم وإن كان كثير من أهل العلم جمهورهم على أنه نجس، فمن ناحية النسيان الصحيح أنه يعفى عنه، خاصة في النجاسة في البدن أو في الثوب يعفى عنها إذا نسيها، مع أن هناك من أهل العلم من لا يرى نجاسة الدم إلا نجاسة دم الحيض، دم الحيض يقول هو الذي ورد فيه النص بأنه نجس والأمر بغسله وفركه، أما ولا يقاس عليه بقية الدماء ولا تلحق به، بل يقول لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يصلون في جراحاتهم والدماء تسيل، وعلى ثيابهم وملابسهم يصلون، وما أنكر هذا، فهذا مما يدل على أنه لا حرج. لكن لا شك أن المسلم ينبغي أن يعتني بثيابه وطهارته، يعني من باب النظافة، لكن إذا كانت ظروفه صعبة وفي مواقف يعني حرجة فلا حرج عليه. الدم المسفوح يا شيخ. نعم. الدم المسفوح لو داج هذا محرم، هذا الشيء يكون محرم لكن ليس ضرورة أن يكون نجس. فالله سبحانه وتعالى حرم الأصنام، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنابها وتحريمها، لكن كونك تلمس الصنم أو تضع يدك عليه ما تنجس يدك، فالتحريم شيء ولا تلزم منه النجاسة، والنجس محرم، فكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. قل ما حكم من لم يصلي إلا في الحج ورمضان؟ مر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يكفر هذا النوع، ولا يفيده صومه ولا صلاته في الحج ولا حجه، لأنه الحديث نص العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو كفر أو أشرك، فليتق الله، من يعلم عن أحد من هذا القبيل ينصحه ويذكره ويخوفه بالله. يقول أحد الأشخاص يقوم بأداء العمرة سنويا، وعند عودته إلى بلده يقوم بارتكاب المحرمات ومنها الزنا، ما حكم ذلك؟ هذا أعوذ بالله، يعني ينبغي أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه، فهذا من علامات عدم القبول. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الصلاة وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والعمرة والعبادة عموما كلها شرعت لتقوى الله، لتحقيق التقوى في النفس، فإذا كان يقطع هذه المسافات ويأتي بزعمه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى فيعتمر ويصلي في البيت الحرام وقد يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعود لهذه الأوساخ والقاذورات، لم تنفعه عمرته، وقد يكون مرائي، وقد يكون يعمل هذا لإضفاء الشرعية على سلوكه المنحرف وليخدع الناس والنساء، قد يكون، وقد يكون إنسان تضعف نفسه، لكن لا شك أن ضعف نفسه دليل على ضعف عبادته وأن الإخلاص مفقود في عبادته، لأن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ما يقدم على هذه الأشياء. نسأل الله السلامة والعافية. يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ هذه من الأمور المحدثة، السلف رضي الله عنهم ما كانوا يعملون هذا الشيء. فالميت إذا مات حقه على إخوانه أن يعتنون به ويقوم بما يلزم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وقبره والعناية بهذه الأشياء، ويدعون له في الصلاة عليه، ويدعون له عند وضعه في القبر، وأيضا يستمر الدعاء له خاصة من قبل الأقارب القريبين. أما إحضار قارئ يقرأ القرآن والثواب له استئجار أو تطوع وتحديدها 3 أيام أو أسبوع أو 40، هذه كلها أمور بدعية محدثة، ما قد يلحق الميت منها شيء من الإثم إذا كان يرضى هذه الأشياء أو أوصى بها. صلى الله عليكم. يقول هل ورد دليل على أن الشيخ يكون اتجاهه للقبلة ووجه طلبة العلم إلى عكس القبلة؟ الأصل في الدروس بالنسبة للخطب كما هو معلوم، الرسول عليه السلام كان يخطب ويعطي الحاضرين وجهه عليه الصلاة والسلام وظهره إلى القبلة، هذا الأصل في الخطب في الجمع والأعياد. ما عدا ذلك ما يحضرني في الحقيقة شيء في شأن الدروس العامة أو الخطب التي قد يعني تكون منه عليه السلام أو من الصحابة رضي الله عنهم وبالخاصة الخلفاء، يعني هذه الصفة فما يحضرني شيء فيها. يقول امرأة حجت ولم تطوف طواف الوداع فما عليها؟ إن كانت حائض فقد أسقط عنها ولا شيء عليها، وإن كانت ليست حائضا فقد تركت واجبا عند جمهور أهل العلم، تركت واجب عند جمهور أهل العلم. فإن كان لمرض أو جهل أو غفلة أو ما إلى ذلك فهي إن شاء الله يعني معذورة، لكن يلزمونها بالفدية، يلزمونها بالفدية. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الذكر الجماعي بالدف؟ بالدف بالدف، هذا الذكر يعني اتصف بوصفين لم يرد ما يدل عليهما، فكون جماعي وكون الدف يرافقه. الدف ما يكون مع الأذكار، الدف إنما في الأفراح ومع الشعر والغناء المباح في العيد وفي العراس، أما الدف مع الذكر هذا تناقض واستخفاف بالذكر، استخفاف بالذكر. فإذا هذا الذكر ينكر لاقتران الدف به، لا ينبغي أن يكون معه دف. الأمر الثاني كونوا جماعيا، كونهم يرددون بصوت واحد سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل، هذا كله ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون شيء. الأوراد والأذكار وردت مضبوطة ولله الحمد، وصلتنا السنن والآثار حققها السلف رضي الله عنهم بالأسانيد فلان عن فلان، ويمسكون كل راوي يمحصونه في حفظه في عدالته في ضبطه في سنة وفاته في سنة ميلاده في أشياء كثيرة، علم عظيم جدا. فما كان في شيء من هذا القبيل، بل يذكرون الله كل على حدة، يذكرون الله كل على حدة، حتى في التلبية في الحج، فكون أنه يجتمع من, من, من أصواتهم صوت موحد من غير قصد فهذا شيء آخر، أما أن يكون لهم إمام يقودهم مثل المنشدين والمغنين يرددون بترديده فلا، إلا إذا كان على سبيل التعليم يعلمهم ويرددون وراءه تلقينا على سبيل التعليم، فهذا يرخص فيه في بصفة مؤقتة للحاجة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أن سبب عدم طواف الوداع كان بسبب الزحام وقد عاد إلى المدينة. على كل حال الفقهاء يقولون تلزمها فدية، إما دم يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم، أو تصوم 10 أيام إذا كانت لا تجد قيمة هذا الدم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين؟ هذا لا يجوز، هذا وسيلة إلى الشرك، طلب الشفاعة من حتى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعات في يوم القيامة عدد منها 5 أو أكثر، لكن ما يجوز لك الآن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن تسأله الشفاعة، فكيف بمن هو دون النبي عليه السلام من عالم أو عابد أو زاهد أو ولي؟ لا يجوز. قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة إلى الله. وبعدين الشفاعة ما هي فوضى تقول يا ولي فلان اشفع لي، لها شروط. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فكيف تجي تقول يا فلان اشفع لي وتترك الله سبحانه وتعالى؟ هذا استخفاف بحق الله جل جلاله. قد تكون أنت أفضل من هذا الذي توسل بشفاعته إذا لم يكن من الأنبياء عليهم الصلاة، ولو قيل أنه ولي من يدرك أنه ولي؟ يعني هذا يعني أمر ابتلي به كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله. فلا يجوز أن تتوسل أو تسأل الشفاعة من أحد أبدا، وهذا إما أن يكون شرك أو وسيلة إلى الشرك. بل تسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام في، اللهم شفع في عبادك الصالحين، تسأله أن العباد الصالحين يشفعون لك يوم القيامة، هذا لا حرج فيه. صلى الله إليكم. يقول: ما حكم قولهم وحدوه عند حمل الجنازة؟ هذا أيضا من الأمور التي ما كانت مأثورة عن السلف، فورد الحديث بعدم رفع الصوت مع الجنازة، لا وحدوه ولا رفع الصوت بذكر أو شيء من هذا القبيل، بل يمشون عليهم السكينة يتفكرون في حال هذا الميت، في حال الموت الذي سوف يكون مصير كل إنسان، ويدعون له. أما هذا الذي نسمع من العامة: وحدوا وحدوا صلوا على النبي، هذه كلها خرافات وبدع، وما تأتي بخير، ليست عن خشوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهي تقاليد مأخوذة. فلذلك ننصح إخواننا أن ينبهوا على هؤلاء الإخوان السذج هداهم الله، ويقولون ما ينبغي، يبدأون بالمناصحة والوعظ، ثم يزيدون إذا أصروا بالإنكار عليهم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم المدائح النبوية؟ هو عليه الصلاة والسلام أهل أن يمدح عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت مدائح في حدود ما قيل فيه صلى الله عليه وسلم من الشعراء من الصحابة رضي الله عنهم كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في آخرين من الشعراء رضي الله عنهم الذين مدحوه، فهو أهل للمدح عليه الصلاة والسلام، لكن من غير غلو ولا إطراء، من غير غلو ولا إطراء. فكان إنسان إذا كان عنده موهبة وملك في الشعر وموهبة، فإذا نظم قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شيء طيب يؤجر عليه، ومن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي أن يسبق عليه الصفات الألوهية، صفات الله سبحانه وتعالى من علم الغيب أو القدرة على كذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مدحا للنبي عليه السلام على نمط ما كان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهذا شيء طيب. يقول أنهم في بلدهم يضعونها على أشرطة كاسيت، الظهر ربما قصدوا بالدف وكذا، لأنه يقول فاضي المدائح. إذا كانت تقترن بمزمار أو دف ما ينبغي، ما يصلح. قلنا الدف أول شيء للنساء، أهل العلم كلهم يقولون الدف ليس إلا للنساء، هن اللاتي يضربن بالدف، ثم أيضا مخصص أن يكون في الأعراس، العوائل كل عائلة إذا كان عندها عرس فالنساء يضربن بالدف ويغنين، وكذلك في الأعياد، أعياد المسلمين ليست الأعياد البدعية، عيد الوطن وعيد الثورة وعيد كذا وكذا، هذه أعياد لا ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هو عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذه يرخص للمسلمين كما قال عليه السلام: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، فرخص لهم عليه السلام أن يرددوا بعض الأغاني والأناشيد والشعر الذي ليس فيه وقاحة وليس فيه دناءة وليس فيه غزل مستهجن أو إثارة للشهوات أو بدع أو شرك، فإذا كان شيء مما يروح عن النفوس فهذا لا حرج فيه. أما الدف والمزامير فهذه محرمة بالإجماع، ولا نغتركم بعض أهل العلم يعني تورط في شيء من ذلك أو تساهل، فهذا لا يكاد عالم إلا ويقع منه شيء، وهو إن شاء الله إن كان مجتهد وأخطأ فله أجر، وإن كان نسأل الله السلامة والعافية له هوى فهذا أمر عظيم جدا. فالحاصل أنه ينبغي أن نتأدب بما أدبنا الله به وبما أدبنا الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن التسلي والترويح عن النفوس، ولا ننطلق. للأسف الآن مجتمع المسلمين كل مجتمع غنى، أغاني بالليل والنهار، ينامون على الغناء والموسيقى ويستيقظون على الغناء والموسيقى، رجال ونساء ومراقص. هذا بأي شريعة؟ هذا ما وردت بالشريعة إطلاقا. نحن أمة جهاد، أمة إصلاح، ولذلك لما انحرفنا أخس خلق الله، اليهود والنصارى ركبونا، سرقوا أموالنا وسرقوا أراضينا وهتكوا أعراضنا وتناوشوا إخواننا في أطراف البلاد الإسلامية من بلد إلى بلد، ونحن في لهو. أغانينا إذاعاتنا بالغناء، أي إذاعة إسلامية تفتح أول ما تجد الموسيقى، استفتاح بالموسيقى وختام بالموسيقى، وآيات تتلى وموسيقى يرضون الرحمن ويرضون الشيطان. هذا كل شرك. من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. إما أن تكون إذاعة خالصة لله سبحانه وتعالى لا شرك لأحد فيها، لا الشيطان ولا أي كان، وإلا فكلها للشيطان. ولا تغتر إذا تلوا آيات من القرآن الكريم وخلطوها بأشياء من بدعهم وضلالاتهم فهم على ضلال. هذا الدين ينبغي أن يكون مستقيم، منهج مستقيم. فنسأل الله الهداية لعامة المسلمين وبالأخص أهل المسؤولية وأرباب المسؤولية ومن بيدهم القرارات أن يتقوا الله في إصلاح هذه الأمة وإعادتها إلى سيرتها. فهم مؤتمنون، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته والمرأة راعية. صلى الله إليكم. يقول: هناك من يدعي أن عدد الصلوات صلاتين وليس خمس صلوات، وينكر معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يحكم عليه بالكفر؟ إذا كان هذا فعلا ثبت عنه أنه يدعي أنهما صلاتان، هذا كما قيل مما يعرف من الدين بالضرورة. إجماع أهل الإسلام، أهل العلم وأهل الإسلام عموما مجمعون على أنها خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في حديث عبادة بن الصامت، بل بعضهم يستقرئ الصلوات الخمس من القرآن في آيات عديدة من القرآن الكريم يستنبطون أنها خمس صلوات. وفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وفعل المسلمين طوال القرون هذا شيء مسلم، هذه صلوات ما أحد، فمن شكك فيها وادعى أنها صلاتين بدل خمس صلوات فيستتاب، فإن تاب وإلا فكافر يحكم بكفره. كذلك المعراج، الإسراء والمعراج هذا ثابت بالأحاديث والنصوص القاطعة من القرآن والسنة، فمن أنكره أو شكك فيه كذلك يستتاب، فإن تاب وإلا يحكم بردته. صلى الله عليكم. يقول: نرجو توضيح صيغة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز تكراره وتجنب الزحام؟ الزيارة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أتى من خارج المدينة ودخل المسجد مر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم تقدم قليلا فيحاذي قبر أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم قليلا فإذا حاذى قبر أبيه عمر رضي الله عنهما قال: السلام عليك يا أبته. هذا هو السلام المشروع. فإذا أتيت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تدخل المدينة تجتهد وتتوخى الوقت الذي لا يكون فيه زحام حتى تقف بهدوء وسكينة، فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه صيغة السلام. بعض أهل العلم زاد فيها: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. هذا كلام طيب ولا ينبغي أن يزاد على هذا. السلف رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون من الكلام، كلمات قليلة لكن تنبع من قلب ومن صدق وتذكر وأيضا السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك وأرضاك وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهكذا قبر عمر رضي الله عنه. هذه صفة السلام، ولا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى القبر، هذا حذر منه أهل العلم، لأن السلام والصلاة ممكن تقولها في كل لحظة وفي أي موضع من المسجد، تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن تذهب إلى القبر لا، إلا إذا أتيت أول مرة إلى المدينة تذهب إلى القبر، أو أردت السفر، بعض أهل العلم يقول إذا خرجت من المدينة أيضا تمر، وإن كان فيه زحام شديد فتقف حيث يكون الزحام. صلى الله عليكم، يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت قبل قليل أنه في حياته صلى الله عليه وسلم هذا من أفضل ما يطلب منه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون منه الشفاعة وهو حي، أن يشفع لهم، يدعو لهم في أمور الدنيا والدين، في أمور الدنيا، في أمور دنياهم إذا كان بينهم مشاكل في بيوعات ومنازعات، مثل ما كان من بريرة لما أراد أن يشفع عليه السلام أن ترجع لزوجها، أن تبقى مع زوجها مغيث، قالت له أشافع أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا بل شافع. قالت لا حاجة لي به. إذن يعني كان عليه السلام يشفع في أمور الدنيا، شفع عند تجار الذين لهم ديون على جابر رضي الله عنه، فبعضهم استجاب وبعضهم لم يستجب، وأيضا يطلبون شفاعته في الآخرة، كما في حديث ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال أسألك عن مرافقتك في الجنة، يعني هو يريد أن يشفع له، فالرسول قال أفعل إن شاء الله لكن أعني على نفسك بكثرة السجود. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فانقطع هذا الأمر، لأنه ما ندري ماذا يقول لنا عليه الصلاة والسلام، أما لو كان حيا عليه الصلاة والسلام في حياته فهذا شيء لا شك فيه، أما بعد موته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا شفاعته وأن يشفع لنا ويشفع فينا عليه الصلاة والسلام. طلع الدعاء من الأحياء، طلب الدعاء أيضا، طلب الدعاء هو نوع من الشفاعة، فأهل العلم ما يرون الإكثار من هذا، ما يرون الإكثار منه، يعني هذا عند كثير من الناس دائم يقول ادعو لي ادعو لي ادعو لي، ادعو الله أنت، الله سبحانه وتعالى ما بينك وبينه حجاب، والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك، فلماذا تتوسل بالآخرين ادعوا لي؟ لكن في بعض المواطن إذا كان مسافر للحج مثلا أو سفر طاعة من سفر الطاعة، فمثل ما ورد وإن كان الحديث في كلام أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لا تنسني يا أخي من دعائك، أو كما ورد، لكن ما ينبغي الإكثار من هذا، وأيضا الإنسان ما ينصب نفسه للدعاء كما يروى عن الإمام مالك رحمه الله، كان يكره الإنسان أن يكون يعني يجعل من نفسه كأنه وسيط ووسيلة يدعو للناس، لأن هذا يكون يعني في مداخلة غرور للإنسان ويغتر بنفسه ويغتر به الآخرين. هنا صلى الله عليكم، يقول هل يجوز أداء العمرة عن أمي وهي حية؟ لا، لا يجوز لا الحج ولا العمرة، الأحياء القادرين على الحضور بأنفسهم لا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، ولو حصل لأحدهم مثلا أن كان مريضا أو مسجونا، فإذا كان مرض يعني من الأمراض التي تعتري بعض الناس وعرضة للزوال والشفاء منها، أو مسجون أو معتقل، كل هؤلاء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز أن يقدم طعام على الولي ولي صالح؟ كيف، إيش المقصود من هذا؟ ظهرنا ميت أو زي كذا، يقول هل يجوز أن يقدم طعام على الولي الصالح؟ الأخ يبين سؤاله إذا كان موجود، الأخ يقول هل لو صليت في الفندق بالمدينة هل تساوي 1000 صلاة؟ لا، المضاعفة محصورة بالمسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المساجد الأخرى كمسجد قباء والقبلتين ومسجد الإجابة والغمامة كل هذه المساجد ليس فيها مضاعفة، إنما هي محصورة بمسجده والتوسعة الداخلة فيه. نعم مسجد، لا المسجد الحرام. الصحيح من قول أهل العلم أن المضاعفة في كل حدود الحرم، يعني الصلاة في ذات مكة، في منى، في مزدلفة، في الأحياء التي داخل حرم مكة والمساجد المضاعفة فيها كلها، لكن لا شك الصلاة بجانب الكعبة أفضل. صلى الله إليكم. يقول امرأة نذرت إذا شفي ابنها أن تذبح، فماذا عليها؟ لكن نقول بالنسبة للأخ الذي يسأل عن الصلاة في الفندق، فنقول إذا كان السائل امرأة فصلاة المرأة في الفندق أفضل، أو في منزلها أو في الشقة، إذا كانت امرأة فصلاتها في الفندق أفضل أفضل. ولو حتى لو قيل إن المضاعفة يعني تحصل لها، فكما جاء في الحديث الصحيح أفضل لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. أما إذا كان رجل فمثل ما قلت. كيف السؤال الأخير؟ السؤال اللي قبل ذا يقول امرأة نذرت إذا شفي ابنها أن تذبح، ماذا عليها؟ في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا كانت نذرت أن تذبح لله شيئا إذا شفي ولدها فشفي، فتفي بهذا النذر بحسب ما قصدت، إن كانت تذبح للأقارب وأهل البيت أو للجيران أو للفقراء أو للطلاب بحسب نيتها، فينبغي أن تتقي الله وتفي بنذرها، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على المؤمنين الذين يوفون بالنذر. هل ورد أفضلية يا شيخ إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة؟ لا شك الأفضلية واردة، لكن كونها بسبع حجج أو سبعين حجة هذا ما ورد ما يدل عليه، لكن هذا يدل على فضل، يعني كون العبادة تقع في هذا اليوم العظيم عبادة عظيمة وهي الحج، فلا شك أن هذا له فضل كبير. صلى الله عليه وسلم. يقول أن في بلدهم ثلاث أذانات لصلاة الجمعة في وقت واحد، فهل هذا صحيح؟ إذا كان مؤذنون متعددون يؤذنون في آن واحد، فقد ورد أنه في عهد عمر أو في عهد عثمان رضي الله عنهم قال في الحديث وسكت المؤذنون، فقيل إنهم كانوا مجموعة من المؤذنين يؤذنون، اختلف هل هم يؤذنون في آن واحد على أساس أن كل واحد في جهة ليبلغ الصوت، لأن المقصود إبلاغ الصوت. فأقول إذا كان يعني ثلاثة مؤذنين يؤذنون في آن واحد ومع ذلك تركه أولى، إذا كان هناك مكبرات صوت فترك هذا أولى، لأن الشيء الذي استقر وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مؤذن واحد للجمعة مثل ما قلت. فالأذانات إذا كانت يعني واحد على إثر الآخر فهذا بدعة، إنما ورد في عهد عثمان أحدث الأذان الأول، وبعض الصحابة استنكره منه، لكن جمهورهم أقروه على هذا. أما إذا كان هذا الذي يسأل عنه ثلاث مرات يتعدد الأذان فلا يصلح، هذه بدعة. أما إذا كانوا في آن واحد فقد يغتفر، ومع ذلك تركه أولى وأفضل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم دعاء الله عز وجل بمحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا طيب، يعني كونك تسأل الله سبحانه اللهم بمحبتي لك ومحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم بإيماني بك وبإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم وبمحبتي للصالحين من عبادك، هذا كله يعني مما يتوسل به الإنسان ومشروع لا حرج فيه. يقول ما حكم تكرار الصلوات المفروضة بالحرم المكي ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بنية قضاء صلوات فائتة في السابق، هل ينطبق عليها حكم المضاعفة؟ لا هذا ما يجوز، لأنه جاء في الحديث لا تصلى صلاة في يوم مرتين، إنما هي صلاة واحدة، فالظهر تصليها مرة واحدة. فإذا كان عليك قضاء، إن كان محدودا يعني صلاة فاتتك من يوم يومين نسيتها، فهذا يجب عليك أن تقضيها وتستغفر الله، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان مثل ما يقع من كثير من الإخوان هداهم الله وأصلح حالنا وحالهم تمضي عليه سنوات طويلة لا يصلي ثم يمن الله عليه بالهداية. فأهل العلم يقولون في مثل هذا أنه لا يقضي هذه الصلوات لأنها تدخل في حد الحرج، بل يستكثر من النوافل ويواظب على السنن الراتبة فضلا عن الفرائض يلازمها ويحافظ عليها، ففي هذا كفارة له. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم أخذ الفائدة من البنك؟ هذا ربا، ربا. لعن عليه السلام آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلنتق الله ولندع هذا التساهل الذي تورط فيه كثير من المسلمين يتعاملون بالربا ويعملون في البنوك الربوية، فهذا كله ما ينبغي للمسلم. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز إمامة المرأة؟ لا تجوز، هذا بإجماع أهل العلم، وما ورد من حديث أم نوفل هذا حديث ضعيف، وإذا كان صحيح فهو في شأن أهل بيتها من النساء، وهذا مجمع. وما نقل عن بعض أهل العلم ابن جرير الطبري أو غيره هذا كله لا يصح ولا يثبت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرهن من حيث أخرهن الله في الحديث، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولا يجوز أن تكون المرأة إمامة في الصلاة ولا تتبنى أو وظيفة من وظائف العامة، هذا كله مما ورد الشرع بمنع وتحريمه، لكن الأمة ابتليت فيما ابتليت به من الضلال أن تقديم النساء وتنصيبهن في الوظائف العامة. الله المستعان. يقول هل يجوز نكاح المرأة المسلمة من الكتابي؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم، هذا أمر مجمع، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كافرا، لا نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا بوذي ولا غيره، أو حتى لو كان مسلم تبين أنه ملحد وارتد عن الإسلام فينفسخ عقد النكاح بالإجماع، ينفسخ إن تاب ولا انفسخ عقد نكاحه. قل هل من الممكن تحديثنا أو نأخذ السؤال الأخير؟ يقول امرأة حاضت ولم تطوف طواف الوداع ونحن سوف نسافر إلى الجزائر والآن نحن في المدينة، ماذا نفعل؟ هل نسافر إلى بلدنا أو نرجع إلى مكة ونطوف الوداع؟ إذا كانت طافت حاضت في مكة فقد عفي، رخص لها، رخص لها أصلا، لا داعي حتى لو طهرت فيما بعد لا ترجع إلى مكة، قد رخص لها ولا حرج عليها في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول الأخ نود أن تحدثونا عن الصحابي مصعب بن عمير صاحب رسول الله وكيف كان دعوته في المدينة. يحتاج هذا إلى نوع من الإعداد، ما يحضرني الشيء الذي يعني أفيد به الإخوان معلومات، فلعل الله يسر أن يعني نحضر شيء من هذا القبيل إن شاء الله في دروس قادمة. والسؤال عن الصوفية كذلك، الصوفية أيضا تحتاج إلى كلام لا يتسع له الوقت الآن. وأخ يعني يسأل عن حال إخواننا في العراق، وأنا أقول حالهم في العراق كما هي حالهم في فلسطين وفي الصومال وفي أفغانستان حال يرثى لها، حرب خبيثة، حرب في العراق مجوسية يهودية نصرانية، هؤلاء الثلاثة الخبثاء تكالبوا على المسلمين، فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم على المسلمين في كل مكان. وفي الصومال كما تلاحظون هذا العدو الخبيث الذي يتتبع المجاهدين في كل صق، لكن نقول كما قال الله جل ذكره اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فندعو وندعو الله أن يثبت المجاهدين وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يسدد آراءهم ويسدد رميهم وسهامهم وأن يبارك لهم في جهودهم وجهادهم وأن يكبت الكفرة وأن يرينا فيهم عجائب قدرته إنه قوي عزيز. اللهم ارني فيهم عجائب قدرتك، اللهم كف بأس الذين كفروا إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أخي السائل يقول هل واجب صلة رحم أبناء العم وأبناء الخال؟ هل تكون من الصلة الواجبة؟ إيه نعم. أبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخالة كل هؤلاء داخلون في صلة الرحم، لكن الصلة كما يقول أهل العلم كل بحسب حاله، قد تكون بالكلام الطيب وبالهاتف أو بالمراسلة، أما إذا كانوا قريبين منك في البلد فتتعاهدهم بين وقت وآخر بزيارة أو تدعوهم إلى زيارتك، إلا إذا كان هناك منكرات، إذا كان في منكرات فالأمر والحال يختلف، أما إذا كان ما تنتقد عليهم شيء فينبغي لك أن تسبقهم إلى صلة الرحم، صلة لعمتك، صلة لخالتك، صلة لخالك وعمك، فتصل أبناءهم، إذا وصلت أبناءهم كأنك وصلتهم هم إذا كانوا قد ماتوا، فهذا من صلة الرحم. وقد تكون بالمال إذا كان الله وسع عليك تساعدهم بالمال إذا احتاجوا إلى هذا. الكثرة يعني الإنسان يحاول يعني يعني مناسبات، إذا صارت مناسبة أن يجمعهم أو هم دعوا إلى مناسبة يحضرها فيكون في هذا صلة. اتصالات اتصالات هاتفية، أعتذر علشان يعني نسأل الله إن شاء الله نواصل الدرس غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.